هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد لطفي معروف أبو شميس، المقيم في حي دحروج مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. بيقول فيها: بعد سنين طويلة يا حضرات من حصولي على ليسانس الأداب، وبعد رحلة كفاح كبيرة وطويلة من البحث عن فرصة عمل، وبالتحديد في سنة 2013 اتقدمت بطلب للأستاذ الدكتور مدير مستشفى دمنهور التعليمي، وطلبت في الطلب ده تعييني أو التعاقد في وظيفة أخصائي تخاطب وعلاج لمشاكل النطق، وده لأن المستشفى ما فيهاش التخصص ده، بالرغم من أنه مطلوب لوجود حالات مرضية كتيرة بتعاني من مشاكل في النطق وفي التخاطب، ودول بقى ما بيلاقوش غير المراكز الخاصة اللي بتطلب مبالغ كبيرة جدا، فإيه اللي يمنع إن التخصص ده يكون موجود في المستشفيات الحكومية؟ المهم يا حضرات، حضرته أشر على الطلب وقال بالنص: لا مانع، وذلك لاحتياج قسم الأنف والأذن إلى هذا التخصص. وبالفعل يا حضرات تم استدعائي للتعاقد معايا، وفرحت جدا جدا وقلت يا مسهل الحال يا رب، لكن وقتها وأنا بمضي على العقد ما كنتش فاهم اللي فيها، وده لأن العقد يا حضرات كان عقد عمل للعاملين المتعاقدين على صندوق تحسين الخدمة. إنه في يوم 16 مارس سنة 2013 تم التوقيع على هذا العقد بين كل من المعهد الطبي القومي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد ومقرها 16 ألف شارع القصر العيني، والسيد المواطن أحمد لطفي معروف أبو شميس. وبعد شوية بيانات وتفاصيل وبنود قالوا: ويستحق الطرف الثاني نظير عمله مكافأة شهرية بجملة 457 جنيه وخمس قروش، وذلك على التفصيل الآتي: مكافأة شهرية توازي بداية ربط درجة التعاقد مع نظيره على الدرجة الدائمة. 2. العلاوات الخاصة المضمومة محسوبة على قدر المكافأة. 3. العلاوات الخاصة التي لم يحل موعد ضمها. 4. منحة عيد العمال. 5. الحوافز والمكافآت والبدلات والأجور المتغيرة. متخيلين حضراتكم؟ متخيلين التوزيعة بتاعة ال457 جنيه وشلن؟ تحسوا كده انهم بيتكلموا في بنود توزيع مرتب موظف طبيعي بتاع 4 أو 5 آلاف جنيه مثلا، اللي هو يعتبر اقل اجر دلوقتي، لكن 457 جنيه وشيلن؟ طب ازاي وليه؟ وبعدين لو كان ده في البداية مش المفروض يكون فيه تثبيت والاوضاع تتغير؟ لانك يا محترم متعاقد على صندوق تحسين الخدمة، وده محلك سر. عارف لو كنت بقى على بند أجور موسميين ولا الباب الأول بالذات كانت الدنيا اتغيرت. أو الله، طب سعادتك ما تنقلونا على البند اللي بتقول عليه حضرتك ده؟ مش في إيدي، مش في إيدي والله، الموضوع عند الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هم اللي في إيديهم الحل. مع السلامة بقى. هو مظبوط بني تقيل يا إبراهيم؟ يعني أنا مؤهل عالي مناسب، خريج من 20 سنة وشغال من حوالي 10 سنين، ومتحمل ضغط الشغل، وقبل ده كله أنا مواطن يا حضرات، مواطن ومن حقي أعيش، والمادة رقم 187 من قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 بتنص على تحويل العمالة المؤقتة لبند أجور موسميين. يبقى إيه بقى اللي عطل النقل؟ أرجوكم يا حضرات، أرجوكم ساعدوني وحلولي مشكلتي، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.